إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وتسليماته عليه أبد الليل والنهار وما نزلت من السحائب الأمطار. عباد الله، لقد أوصانا ربنا جل وعلا بالتقوى فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، يسألني بعض الشباب: ما الفارق بيننا وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لما ذلك التاريخ المشرق لا يتكرر اليوم؟ ولما كل هذه السيرة العطرة لا تعاد اليوم؟ ولما كل هذه القصص التي تملأ الكتب والمجلدات والأخبار والصفحات، لما لا يكون مثلها شيء مشرق اليوم؟ إن السؤال عسير والإجابة كبيرة، وإن الفارق بيننا وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس فارقا جسمانيا ولا ماديا حسيا، إنما هو فارق تضحيات وصدق وحب لهذا الدين. لما أحبوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هانت عليهم الدنيا، لما وجدوا أن هذا الدين يحتاج تضحية وبذلا هانت عليهم الدنيا، فقدموا من التضحيات ما قدموا، وبذلوا من المال والجهد والوقت ما بذلوا، كي يبقى عمود الدين قويا، وكي تبقى رسالة هذه الشريعة ظافرة منتصرة. قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: أول من أودي في الإسلام سبعة، أول من أودي في الإسلام سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وبلال، وصهيب، وعمار، وأمه سمية، وخباب بن الأرس رضي الله عنهم جميعا. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد منعه الله بقومه مع ما وجد من الضراء واللأواء والشدة والبأساء، ينفى في شعب مكة 3 سنوات حتى يأكل أوراق الشجر، في وقت كان بعض الأنبياء يقول لله جل وعلا: يا رب، أعذرت من قومي فما استطعت أن أوفي معهم دعوتي، كما فعل يونس عليه الصلاة والسلام حتى ابتلاه الله جل وعلا فامتحنه في بطن الحوت، وكما فعل نوح عليه الصلاة والسلام دعا على قومه فسالت المياه من الأعلى والأسفل فغرقت الأرض جميعا وما بقي معه إلا قلة في تلك السفينة. وهكذا دواليك، لكن حبيبنا وقدوتنا وإمامنا ونبينا صلى الله عليه وسلم كان دائما ما يرفع رأسه للسماء فيدعو لقومه لا على قومه، يدعو لهم رحمة بهم ورافة بهم وشفقة عليهم وأملا وثقة في أن يخرج الله جل وعلا من هؤلاء الأقوام من يرفع لواء الدين عاليا. لن أحدثكم عن صبره ومعاناته مع زوجته خديجة، ولن أحكي لكم عن صبره ومعاناته حين تآمر المشركون على قتله، ولن أروي لكم كيف اجتمع اليهود يوما كي يلقوا على ظهره صخرة عظيمة، ولن أكلمكم عن زر ذراع الشاة المسمومة التي سمتها امرأة يهودية حتى تألم النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يزال السأر بيننا وبين اليهود مستمرا حتى قيام الساعة. فلما كانت لحظات الاحتضار كان النبي يقول: يا عائش، إني لأجد تقطع أبهري بالأكلة التي أكلت يوم خيبر، فلا يزال السم يفري جسم وجوف نبينا صلى الله عليه وسلم حتى مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولن أكلمكم عن تآبر المنافقين وما فعله أبي بن سلول عبد الله بن أبي بن سلول، ولن أحدثكم عن وقوعهم في عرض زوجته الشريفة، ولن أكلمكم عن كيده وهم يحاولون في كل وقت أن يرجعوا بجزء من الجيش أو يشوهوا صورة النبي أو أن يقعوا في عرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كم عانى رسول الله وكم قدم من تضحيات، وأبو بكر الصديق كان يقول في أول الإسلام: وقد مضى على الإسلام زمن فما فيهم إلا 32 رجلا يا رسول الله، هلم فلنخرج. والنبي يقول: ما زال يا أبا بكر، فما زال أبو بكر يلح على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون فتفرقوا في المسجد، فوقف أبو بكر خطيبا بين المشركين. يا له من موقف يقفه بطل وأسد شجاع في وقت ربما يعجز بعض الطيبين والصالحين أن يطلب من سائق الأجرة في إطفاء المسجد، أو يعجز أن يشير إلى جرسون المطعم أن يخفض صوت الموسيقى، أو يعجز أو أن يتكلم أو ينكر منكرا يراه أمام الأعين ونراه في الشوارع وأمام المارة، لكن أبا بكر وقف ثابتا صامدا ينكر الناس حتى أتى عليه عتبة وكان معه نعل محصوبة، فجعل يضرب أبا بكر على وجهه بالنعل حتى سال الدم من عين أبي بكر وأنفه، فما عرف أنفه من وجهه. فأقبلت بنو تميم قبيلة أبي بكر تدافع عن أبا بكر وتحمله حتى أدخلوه إلى بيته وداره، وما يعلم أبو بكر حي أو ميت، الدم يملأ الوجه. فخرجت بنو تميم تقول: والله لئن مات أبا بكر لنقتلن عتبة. ثم رجعوا فدخلوا على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فلما أفاق نظر إليهم أبو بكر فقالوا: كيف أنت؟ قال: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعلوا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم ويقعون في عرضه، ثم قاموا من عنده وسلموه لأمه، فجعلت أمه تكلمه وجعل يقول: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نادى أحد الغلمان فقال: نادي لي أخت عمر بن الخطاب. فجاءت أم جميل تكلم أم أبا بكر رضي الله عنه، فجعل أبو بكر يقول: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: هو سليم معافى. قال: والله لا أذوق ذواقا حتى آتي رسول الله. ويخرج أبو بكر ويحمل بين امرأتين أمام المشركين ويقطع الشوارع حتى يأتي دار الأرقم بن أبي الأرقم، فيدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقام إليه النبي ومسح الدم عن وجهه وعانقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: كيف أنت يا رسول الله؟ قال: كيف أنت أبا بكر؟ قال: أنا بخير ونعمة. قال: والله لقد أقسمت لا أذوق ذواقا حتى أدخل عليك يا رسول الله. وتتقلب الصفحات فتجد أمرا عجيبا، أن هذه النفس التي بين ضلوعهم كانت تهون عليهم في ذات الله جل وعلا، فما يحس أبو بكر بحر الشمس وقت الهجرة، ولا يحس بلدغة الأفعى وقت الهجرة، ولا يحس بوجع أو عطش أو سآمة أو مرض وهو في صحبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآه ثم آه أن نرى اليوم بين أبنائنا وبناتنا ورجالنا ونسائنا من يعجز أن يضحي من أجل الدين والشريعة. يا إخواني، أوصلنا إلى مرحلة أن استمرأنا المعصية حتى ما أصبح بيننا من ينكرها، وما أصبح بيننا من ينهى عنها، وما أصبح بيننا من ينكر ذلك المنكر أو يدفعه. إننا وصلنا إلى مرحلة من ذل وهوان تعجز نفوسنا أن تقدم تضحيات لدين الله. وهذا الفارق بيننا وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن مسعود: وأما بلال فهانت عليه نفسه في سبيل الله، وهان عليه قومه، ما أحد يمنعه، وما أحد يدفع عنه، وما أحد يذود أو يدافع عنه. قال: فوكله المشركون بالصبيان والأطفال، ربطوه من قدميه، وقالوا للأطفال: خذوا هذه الحبال. فجعل الصغار والصبية يجرون بلالا في شوارع مكة على الحصباء والرمضاء والحجارة الملتهبة والتراب والأذى والقذى والقادورات. وبلال كلما اصطدم رأسه بحجر أو كلما مر على ظهره شيء محمى جعل يقول: أحد أحد. يدخل خباب بن الأرد على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فجعل عمر يفسح له في مجلسه ويقوم من مكانه وينظف فراشه ويعدله ويطيبه ويجلس خبابا عليه، هذا أمير المؤمنين عمر. فجعل عمر يقول: والله ما على ظهر الأرض أحد أحق بهذا المجلس من رجل. قال خباب: من هو يا أمير المؤمنين؟ قال: بلال بن رباح رضي الله عنه. قال: والله يا أمير المؤمنين ما هو بأحق مني، والله لقد اجتمع المشركون ليلة فأوقدوا حطبا حتى سلقوني كما تسلق الشاة، حتى سلقوني كما تسلق الشاة، وما أحد من الناس يدفع الأذى عني. ثم كشف خباب عن ظهره فإذا ظهره قد برص من كثرة ما احترق، فما عاد ينبت الجلد مرة أخرى، وإن عمر ليرى أثر العظم من وراء الجلد من ظهر خباب رضي الله عنه وأرضاه. ولقد كانت أم أنمار تسيخ الأسياخ على النار ثم تغريسها في ظهر خباب، فما يطفئ النار إلا ودك ظهره، إلا شحم جلده وجسمه رضي الله عنه وأرضاه. وأما سمية أم عمار فطعنها أبو جهل في عفتها فماتت، وأما ياسر والد عمار فمات من شدة العذاب. ولقد كان النبي يمر عليهم وهم ثلاثتهم يعذبون في الشوارع، فيقول النبي صبرا: آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ثم حالت التفاتة من عمار، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما يقول: يا رسول الله، إن العذاب شديد والبلاء كبير، وإنهم لا يوقفون ذلك حتى أتكلم، يعني حتى أطعن فيك يا رسول الله، أو أقع في عرضك يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما دام قلبك مطمئنا فتكلم. وأنزل الله جل وعلا: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. فما زالوا يعذبون عمار ويكاد لسانه أن ينطق سبة لرسول الله، ويعجز لسانه أن يسب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن هذا الجلد وهذا الصبر وهذه التضحيات تعطيك الفارق بيننا وبين الصحابة، يجعلك تفكر: لماذا نتهاون اليوم في سنتنا؟ ولماذا نفرق اليوم في شريعتنا؟ ولماذا لا نرفع رؤوسنا عالية نفخر ونسعد ونتشرف أننا ننتسب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ إن كان فينا من رجال فيجب أن لا نسمح لمن يؤذي ذات النبي صلى الله عليه وسلم سبا أو إهانة أو انتقاصا، يجب أن لا نسمح لمن يقع في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سبة أو سخرية أو إهانة أو انتقاصا، يجب أن لا نسمح أن يسب صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا جيل خطأ حط النور وبنى الأمجاد وحصن الحصون والقلاع كي يبقى هذا الإسلام عظيما شامخا. وإني لأعجب أننا في بلادنا وقرانا وشوارعنا وأريافنا ومدننا إذا كان لنا جد كبير واسم شهير يرجع إليه الناس عند الخلاف أو عند الخصام أو عند الشجار والنزاع، فإذا ما مات ذلك الجد الكبير شيخ القبيلة أو رئيس العائلة أو كبير الأسرة، وجدنا أن الناس يتذاكرون مفاخره إذا ما جاءت ليالي الشتاء وطاب السمر وجاء الشوي وجاء الطعام وجاء شرب الشاي والاجتماع، وجدتهم يذكرون فلانا بفلان ويذكرون أفعاله وأخلاقه وآدابه، وكأن تاريخنا ما عرف فيه من صور الكرم والشجاعة والبذل والجود والعطاء والتضحية أكثر مما بذل أجدادنا وأكثر مما بذل شيوخ قبائلنا ورؤساء عشائرنا، بل إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أوذوا أكثر مما أودينا بكثير. أخرج ابن سعد أن رجلا من بني عبد الأشهل قال: حضرت أنا وأخي غزوة أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالله إن فينا لجراح لا تتحملها الإبل، إن فينا لجراح لا تتحملها الإبل، فما هي إلا أيام حتى نادى المنادي في غزوة أخرى. فقلنا لبعضنا: أو نتخلف عن رسول الله، أو نتخلف عن رسول الله. قال: فكانت جراحي أيسر من جراح أخي، فكنت أحمل أخي عقبه ويمشي عقبه، أحمله عقبه ويمشي عقبه، حتى شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موقعته تلك وعدنا. قال الراوي: فما في الإسلام أحد وفى كما وفى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما فينا من أحد بذل وقدم من التضحيات كما بذل هؤلاء. إذا كنا نريد عزا لديننا يا إخوان، فلنعلم أولادنا وبناتنا ونبين لهم أن دينا كان أصدق منا وأكرم منا وأكثر جودا منا وأعظم تضحية منا هو أولى أن يحب أعظم من محبة لاعب الكرة ومشاهير الكرة ومشاهير الفن والطرب ومشاهير الإذاعة والتلفاز، أعظم من محبتنا للأغنياء والأثرياء والرؤساء والملوك. إن هؤلاء أولى بالحب من أولئك، وإن هؤلاء أولى بالحب من أولئك، وأعظم في قلوبنا والله أن نذكر سيرة ابن مسعود أو ابن عباس أو عمرو بن العاص لولدنا ولغلماننا وأطفالنا قبل أن يضطجعوا على مضاجعهم، أفضل وأحب من أن يتابعوا مباراة أو يشاهدوا مقطعا أو يتأملوا شيئا مسليا، فإن هذه البطولات هي التي تثبت الدين في القلوب والأفئدة. عباد الله، إن الفارق بيننا وبين الصحابة رضوان الله عليه قلوب أحبت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، صدقت وبرهنت على صدق حبها ببذلها وتضحيتها. وإننا أحوج اليوم ما نكون أن نكون قدوات أمام أزواجنا وأمام أولادنا وأمام جيراننا وأمام أقوامنا، أن نكون قدوات بالبذل والجود والتضحية. وليسأل كل واحد منا نفسه: كم نبذل للفقراء والمساكين؟ كم نبذل لتعليم القرآن؟ كم نبذل لبناء الجوامع والمساجد؟ كم نبذل لنزوج أرملة أو يتيمة أو مسكينة أو فقيرة؟ كم نبذل لنطعم جائعا لن يمد يده تعففا؟ وكم نبذل لنستر أسرة فيها ثلاثة أو أربعة من التلاميذ لا يجدون مصاريف الكتب أو الملابس أو الطعام والشراب؟ إن هذه الأسئلة تعطيك مقياسا حقيقيا لنفسك تدرك بها هل أنت تقدم للدين شيئا أو لا. إننا والله لنتعجب من أنفسنا نحمل هم طعام الغد وشراب الغد وعشاء الغد وغداء ما بعد الغد، ولا نحمل هما للجنة، ولا نحمل هما لصدقة تطفئ بها غضب الرب جل وعلا، ولا نحمل هما لشيء يضللنا يوم القيامة عندما يكون الحر شديد، ولا نحمل هما لشيء يجعلنا رفقاء للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ككفالة يتيم أو إطعام مسكينة أو سعي على أرملة وصغارها كما بين عليه الصلاة والسلام. هذه نماذج يسيرة لأصحاب العقول اللبيبة الذين يريدون أن يكونوا في مصاف في أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإني والله لأبكي بدل الدمع دما إذا ما مررت على حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يأتي على الناس زمان أجر العامل فيهم بخمسين منكم. قالوا: يا رسول الله، خمسين منا أو منهم؟ قال: بل منكم أنتم، يعني أجر العامل في هذا الزمان بخمسين صحابيا. وليس المعنى بأجر الصحبة، وإنما أجر العمل والمكابدة. فما أعظم هذا الأجر، وما أجمل هذه البشارة أن نعلم أننا إن قاومنا منكراتنا وصبرنا على طاعاتنا وجاهدنا أنفسنا رغم ما نرى نحن فيه من الأذى إيذاء المسلمين في كل أنحاء الدنيا وتشويه صورة الدين وحذف السنة من قلوب وعقول الناس وصرف تلاميذنا وطلابنا وأبنائنا إلى الكرة واللهو والفن والعمل عن دين الله جل وعلا، فإنه سيكون لنا مع هذا الصبر والمجاهدة والمجالدة أجر خمسين صحابيا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه البشارة تعيد لك الأمل وتعيد لك التفاؤل وتجعلك تفكر كثيرا: كيف أبدأ مع أولادي؟ كيف أبدأ مع زوجاتي؟ كيف أبدأ مع جيراني؟ كيف أبدأ مع جماعتي في مسجدي وفي حي الذي أسكن فيه؟ كيف أكون قدوة؟ وكيف أبذل وأضحي حتى يستمر نهر التضحيات إلى أن نقابل أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال أنس بن مالك: غاب عمي أنس بن النضر عن غزوة بدر، وكان يقول: لئن جمع الله بين نبيه وعدوه ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد تسامع الناس خبر مقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمر عمر بن الخطاب بأنس بن النضر وقد وهى السيف في يمين عمر، فقال أنس: ماذا بك؟ قال: أما سمعت ما سمع الناس؟ قال: ويحك، ما تصنع بالحياة بعد رسول الله؟ مت على ما مات عليه رسول الله. قال: ثم رفع أنس رأسه إلى السماء يقول: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يشير إلى المشركين، وأعتذر إليك عما صنع هؤلاء، يشير إلى المسلمين. ثم رفع رأسه يقول: الجنة ورب النضر، إني لأجد ريحها من وراء أحد. قال عمر: فانطلق في القوم فما استطعت أن أصنع كما صنع. قال: فلما قتل شهيدا ما عرفته إلا أخته بشامة أو علامة في أصبعه أو بناله، وإذا فيه 84 ضربة بسيف أو رمية برمح أو طعنة برمي سيف. هذا الرجل البطل مات لأن قلبه تعلم التضحية وأدرك أن الجنة التي يسعى إليها المسلم هي أن يمضي على ما مضى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أما فينا رجل يقول هذا الكلام لأبنائنا اليوم ولطلابنا ومراهقين اليوم: يا شباب، اصرفوا وجوهكم عن النساء فإن الجنة أعظم من ذلك بكثير. أما فينا من يقول لبناتنا اليوم: اصبرن على الحجاب، واصبرن على النقاب، واصبرن على العفة والطهارة فإن الجنة أعظم من ذلك بكثير. أما فينا من يقول لتجارنا: اصبروا على مزايدات الربا وأرباح الربا ومواعيد هؤلاء الكاذبين، وابذلوا لدينكم فإنما في الجنة أعظم بكثير. أما فينا من يقول لكبارنا وشيوخنا وكتابنا وصحابينا ومؤلفين وشعرائنا: لا تدخروا جهدا ولا وقتا ولا طاقة، وابذلوا هذا كله لله جل وعلا، فإنما تضحون به تجدون ثمراته يوم تلقون الله جل وعلا. بارك الله لي ولكم في الفرقان العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاه وسلاما على عباده الذين اصطفى. اما بعد ايها الاخوه المؤمنون، فان خير الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه في الدين بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اللهم حرم وجوهنا ولحومنا واجسادنا واباءنا وامهاتنا على النار، انك انت العزيز الغفار. عباد الله، وان من اعظم التضحيات ان يتسابق ابناء الاسره الواحده الى المحاريب والصفوف الاولى. قال انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه: والله ان الرجل كان يؤتى به في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يهادى بين الرجلين ان يعتمد على اثنين، لو ترك لسقط في الشارع، لو ترك لوقع على وجهه، حتى يقام في الصف، حتى يقف في الصف. وإنا لنعد من يتخلف عن الصلاة مع النبي لمنافقا معلوم النفاق. الذين يتخلفون عن الصلوات والجوامع قرب بيوتهم، والجوامع بجانبهم، لا مشقة عندهم ولا صعوبة لديهم، هم والله أبعد ما يكونون عن التضحية. والذين يسارعون لحضور مباراة أو ينزلون إلى المقاهي في الليالي الباردة ليتابعون لاعبا مشهورا محبوبا أو ليتابعوا مباراة يعشقونها، هم أبعد ما يكونون إذا كان إبطاؤهم عن المساجد وإسراعهم إلى المقاهي، إذا كان إبطاؤهم عن الجمع والجوامع وإسراعهم إلى اللهو والنوادي. إن هذه المعاني تخبرك أننا أمة بحاجة أن تعيد صياغة معاني التضحية وصياغة معاني البذل كما كان يصنع أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أتى ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل النبي يقول: من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أسرع أبو بكر، ذلك الرجل المغوار صاحب الرقم الأول دائما في كل مسابقة، أسرع يقول: أنا يا رسول الله. وسبقه أبو بكر إلى بيته يأمر أم الأطفال أن تبعد وأن يطفئ السراج وأن يعد الطعام لذلك الرجل، حتى جاء الضيف فأكل وشرب ونام واضطجع. فلما طلع الصباح قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عجب الله من صنيعكم البارحة يا أبا بكر. يعجب الله جل وعلا لصنيع إنسان ينيم أطفاله أو يبعدهم عن هذا الضيف، ويعد الطعام فيهيئه ويطفئ السراج حتى لا يستحي الضيف وهو يرى نظر أبي بكر إلى الطعام، وحتى لا تمتد اليد فتسبق يد أبي بكر عين ذلك الضيف إلى لقمة كان قد اشتهاها. وتتعجب أشد العجب أن ترى عمر رضي الله عنه وأرضاه يأتي بيت امرأة عجوز فيعد الطعام ويصبح الرحال، فيدخل ابن عباس بعده عليها وإذا المرأة عمياء، فيقول لها: من ذلك الذي يأتيكم؟ فتقول: هذا رجل لا نعرفه، وما درى عنا أمير المؤمنين عفى الله عنه يكنس لي بيتي ويعد لي طعامي. فيقول: سبحان الله، أهذا صنيع عمر رضي الله عنه وأرضاه؟ ويسمع سالم عن فقير وكان مولا لعمر، فيخبر عمر بالفقير، فيسعى عمر فيأتي بيت المال ليغرف من الحبوب بيده ويعد كيسا ثقيلا يحمله على ظهره، فيقول سالم: أحمله عنك يا مولاي. قال: إليك عني، أأنت تحمل عني وزري يوم القيامة؟ إن تضحياتهم كانت في كل مجال، وإنك لن تقلب صفحة من صفحات حياتهم اجتماعية أو كانت ثقافية أو كانت أسرية أو في ميدان جهاد أو في ميدان تعليم، إلا ووجدت تضحية عجيبة كبيرة تخجل نفوسنا وتدمع عيوننا. ونحن نقرأ تلك السير يأتي أبي رضي الله عنه وأرضاه فيفتح باب بيته وداره، وإذا ابن عباس مضطجع على الأرض قد سفت الريح التراب في وجهه، فيقول: يا ابن عم رسول الله، ألا أخبرتني فآتيك؟ فيقول ابن عباس: يا أبي، العلم يؤتى إليه ولا يأتي، وأنت أحق أن يؤتى إليه، وما غابت سنوات حتى أصبح ابن عباس أعلم الأمة وحبرها وإمامها، حتى إن رجلا من الأنصار كان يقول: هذا الغلام كان أفقه مني لجلده ومصابرته وبذله وتعبه ومعاناته. قل لي بالله عليك، كم تجلدت لتعرف مسألة في الفقه، وكم تصبرت لتعرف تفسير آية في القرآن، وكم تحملت من الوجع لتراجع حكما شرعيا كان غائبا عنك، وكم نعاني يا إخواني في لقمة العيش والطعام والتعب وركوب المواصلات، ولا نعاني في علم أو حفظ آية أو تعلم فقه أو دراسة مسألة. إنا لنشكو إلى الله جل وعلا حالنا، وحينها ندرك أن البول كبير والفرق شاسع بين جيل استعذب هذا الألم وبين جيل استلذ بهذه المعاناة من أجل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبين جيل اليوم يعني وإلى ما جاء الإمام فأطال في صلاة، قالوا: أفتان أنت يا معاذ، لما أطلت في الصلاة؟ وإلى ما تكلم الخطيب فأوجع ومس الجراح، قال: ليس الخطيب كلمنا عن الجنة، وليس الخطيب كلمنا عن الآخرة، إننا لا نريد من يوجعنا، ولا نريد من يعيد علينا جراحنا، ولا يريد من يحسسنا بنقصنا. وهذا والله حال هؤلاء المساكين الذين لا يدركون أن الله أخذ الأمانة والعهد على أهل العلم أن يتحدثوا فيما يفيق الناس ويفيدهم عنده سبحانه وتعالى. فيا عباد الله، عاهدوا ربكم سبحانه وتعالى أن تكونوا بادلين مضحين لهذا الدين، وأن تكونوا في قوائم الشرف التي يتصدرها أسماء الصحابة رضوان الله عليهم، وأن تكونوا من المثابرين والمصابرين الذين يسعون ويجاهدون ليصلون إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فهذه الدنيا الزائلة بمتعها ولذاتها وشهواتها وقنواتها وأفلامها ومسلسلاتها وعبثها ولهوها وغنائها هي والله لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وإنما في الجنة أعظم وأكبر وأجل، وإن الله قد غرسها بيده وأعدها بيده تكريمة لعباده وأوليائه. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ارزقنا صدق التوكل عليك وحب التضحية لدينك وصدق البذل والجود والعطاء لمرضاتك. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيد بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعنا أن ندرك الصحابة فنمضي على آثارهم ونحذو حذوهم ونقتفي خطواتهم. اللهم اجمعنا بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ارزقنا صبرا كصبر بلال، وصبرا وجلدا كجلد خباب، وصبرا وجلدا كجلد عمار، وتضحية كتضحية سمية وياسر. اللهم ارزقنا البذل للدين والعمل والتضحية للإسلام، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، واجعل بلدنا مصر آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم غوثك لأهل الشام، اللهم نصرك لأهل السنة في العراق، اللهم فرجك لأهل السنة في اليمن، اللهم كن لعبادك المستضعفين في بورما وأراكان والصومال والشيشان وفلسطين وأفغانستان وفي كل أرض وتحت كل سماء، وحفظ صفوفهم واجمع شملهم وارفع رايتهم وانصر قادتهم، داوي جرحاهم واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم، كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، إنك على كل شيء قدير. اللهم من أراد بشبابنا إفسادا وبنسائنا إبعادا لهم عن الحجاب والعفة، اللهم فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تدبيره. اللهم من أراد عزل السنة وإخفاء السنة وإبعاد إبعاد الناس عن السنة وتشويه صورة ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم شوه صورته وأبعد ألسنة الناس عن ذكر اسمه واجعلهم أبغض ما يرونه في الدنيا ذلك الرجل. اللهم إنا نسألك أن تسأر لنبينا وأن تنتقم لسنة نبينا وأن تكون مدافعا عن نبينا يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. واعلموا يا عباد الله أن من البذل إنفاق المال لإعمال الجوامع وبيوت الله، وإن إخوانكم في هذا الصرح المبارك الميمون أحوج ما يكونون اليوم أن يعيدوا هذا البناء مرة أخرى فيزيدوا عليه ما يمكن أن يكون فيه نفع لأهل هذه البلدة من جور لتحفيظ القرآن وتعليم الصغار والكبار وتوسعة للمصلين وتيسير لهم في أمور الدنيا والدين. فابذلوا وقدموا لإخوانكم واعلموا أن من بنى لله بيتا ولو كمصح سقطا بنى الله له بيتا في الجنة. اللهم أخلف على من ينفق اليوم، بارك في رزقه، بارك في ولده وماله وزوجه وأسرته، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين.